أما بعد، فإننا كالعادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الاثنين. التاسع عشر من شهر رمضان عام 2400 ألف. مما سمعنا في صباح هذا اليوم في قراءة الإمام قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. يخاطب الله تعالى بني آدم، والمراد بنو آدم وبنات آدم، لأنه إذا كان المخاطب قبيلة فإنهم يخاطبون بلفظ الذكور كما تقول بنو ثمين. كذلك بنو آدم يشمل الذكور والإناث. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ثلاثة ألبسة: الأول اللباس الذي يواري السوآت أي العورات، وهذا اللباس الضروري. والثاني الريش، وهذا لباس الجمال الزائد على قدر الحاجة. والثالث لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وجاءت هذه الكلمة لباس التقوى ذلك خير لئلا يتمادى الإنسان في اللباس، لباس الضرورة ولباس الجمال. ولنتكلم على هذا. اللباس الذي يواري السوآت بالنسبة للنساء يشمل كل المرأة، فالمرأة لا يحل لها أن تخرج شيئا من بدنها لرجال ليسوا من محارمها، كلها عورة، حتى الوجه فإنه عورة بالنسبة للنظر، فلا يجوز لها أي للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان في المسألة خلاف ولكن الحق أحق أن يتبع. وقد صرح الأئمة أنفسهم رحمهم الله بأنهم إذا كانت أقوالهم تعارض الكتاب والسنة فإن الواجب الأخذ بإيش؟ بالكتاب والسنة، وطرح الأقوال الأخرى. إذا نظرنا إلى الحكمة من وجوب ستر المرأة جميع بدنها، علمنا علم اليقين أن الوجه لا بد أن يستر ولا بد. الحكمة من كون المرأة تستر جميع بدنها البعد عن الفتنة، البعد عن الفتنة، وذلك لأن المرأة محل فتنة الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. لهذا وجب على المرأة أن تستر جميع بدنها. ولو سألنا سائل: أيما أعظم فتنة، أن تكشف المرأة وجهها أو تكشف قدمها؟ لكان الجواب أجيبوا جماعة أن تكشف وجهها بلا شك، لأن الوجه هو محل الرغبة ومحل الفتنة. ولهذا لو أردت أن تخطب امرأة أتقول للواسطة بينك وبينها، هل تقول ما لون وجهها ما حسن وجهها، أو تقول ما لون قدمها ما حسن قدمها؟ نعم، لا يا شيخ، انتبه، إنك إذا طلبت من شخص أن يخطب لك امرأة ستقول ماذا رأيت من قدمها، إبهامها ضخم ولا غير ضخم، الخنصر ضخم أو غير ضخم، الظفر طويل ولا غير طويل، أتقول هكذا؟ لا، ستقول هل وجهها جميل أو جميل، هل هو مستطيل أو مستدير، هل عيناها حوروان أو لا، وهكذا. فكيف يمكن أن تكون الشريعة الحكيمة التي أحكمها الله عز وجل تبيح للمرأة أن تكشف وجهها وتوجب عليها أن تستر قدمها؟ هذا لا يمكن أبدا. فإما أن نقول بجواز كشف الوجه والكفين والقدمين والساقين والذراعين، وإما أن نقول بحجب الجميع. أيما أبعد عن الفتنة، الأول أو الثاني؟ الثاني. ولهذا يجب على كل إنسان يغار على أهله أن يلزمهم بتغطية الوجه عند الرجال الأجانب. وهذه المسألة كما قلت أولا، وإن كانت مسألة خلافية، ولكن الحق أحق أن يتبع، وما دل الكتاب والسنة عليه فالواجب الأخذ به. انظر الآن، لو مرت امرأة جميلة كاشفة الوجه، أيتبعها السفهاء أن يتركوها تمر بسلام؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، وهذا شيء معلوم، وما أكثر الشكاية منه. فنقول إذا كنت تريدين السلامة من هذا فقط الوجه. ثم هل النساء اللاتي قيل لهن لا بأس بكشف الوجه، هل اقتصرن على كشف الوجه غير مجمل؟ ربما بعضهن اقتصر على هذا، وبعضهن جمل الوجه بالكحل والمكياج وتحمير الشفاء والنمس وغير ذلك. ثم هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه فقط، أو كشفت الوجه والرقبة والصدر أعلى الصدر والرأس؟ ولقد عجبت كثيرا من امرأة تسأل تقول إن ظفيرتها زاد، إن ظفيرتها تخرج من الخمار. تعرفون الظفيرة ما هي؟ ما هي؟ شعر تخرج ظفيرة من الخمار، هل هذا جائز؟ وهي تسأل وهي كاشفة الوجه هكذا، الله المستعان، تسأل عن شعرة من رأس خرجت من تحت الخمار وتدع هذا الوجه المليح الجميل. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، كما أن الواجب على المرأة أن تتجنب الطيب القوي الرائحة الذي يشمه من كان حولها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. والبخور من أزهد الأطيار وأقلها شأنا، ومع ذلك منعها من شهود المسجد لأجل هذا البخور، فما بالك بمن تتطيب بأطيب الأطيار وتخرج إلى السوق ولا تبالي؟ هذا أعني خروج المرأة متطيبة من الأمور المحرمة التي يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها. وإذا كانت تريد أن تطيب لزوجها كما تدعي فلتبقى في بيتها. وإن على المرأة أن تعرف قدر نفسها وأنها امرأة محترمة معظمة، لا يوجد احترام ولا تعظيم أشد من احترام وتعظيم الإسلام لها. وبماذا يكون احترامها وتعظيمها؟ أيكون بأن تخرج الأسواق كما شاءت وعلى أي وجه شاءت، أو أن تبقى في بيتها تخدم زوجها وتراعي أولادها وتقوم بحوائج البيت؟ الثاني أو الأول؟ الثاني بلا شك، هذه وظيفة المرأة. إن من النساء اليوم من تخرج إلى أسواق وكأنها رجل، تجدها تمشي مشية القوة والضرب على القدم ولا تبالي، ثم ترجع إلى البيت إلى بيت زوجها وكأنها مع زوجها ند له، يعني مساوية له. أين التمتع بالزوجة إذا كانت تعتقد نفسها مساوية لك؟ إن الإنسان لا يمكن أن يتمتع ويتلذذ بها وهي على هذه الحال. فلتكن المرأة امرأة حقا كما يليق بها. وإن من الأمر المنكر ما تخرج به بعض النساء من الألبسة المتطورة التي هي في الحقيقة متدهورة، ورثتها عن من؟ عن نساء الأوروبيات أو غيرهن ممن يقلد نساء أوروبا. لباس ليس بلباس في الحقيقة، هو كاس معري، وقد جاء التحذير من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. معنى كاسيات عاريات، قال العلماء هذا يشمل ثلاثة أنواع من الألبسة. الأول اللباس الضيق، فتجد المرأة تلبس لباسا ضيقا فيبدو حجم عظامها، يبدو حجم العجيزة، حجم الفخذ، حجم الصدر، فتكون كاسية لكنها في الحقيقة عارية. الصنف الثاني أن يكون اللباس قصيرا، والمشروع في لباس المرأة أن يصل إلى كعبها في بيتها، أما في السوق فليغطي القدم أيضا، فإن لم تفعل فهي كاسية عارية. الصنف الثالث أن يكون اللباس خفيفا يرى من وراء الجلد، فهذه كاسية عارية، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. أما مميلات مائلات فالمعنى أنها تميل غيرها عن الحق لما اتسمت به من الفتنة، إما بالرائحة أو بالتغنج أو بالتمايل في المشية أو بالخضوع بالقول أو ما أشبه ذلك. مائلات أي مائلات عن طريق الحق بما يحصل منهن من أسباب الفتنة. فلتتق الله المرأة ولتعرف قدرها وأن الشرع وأن الدين الإسلامي أحاطها بأسوار عظيمة تمنعها من الفتنة. ومن الكسوة العارية البنطلون، ويزيد البنطلون على ذلك أنه من لباس الرجال، فإذا لبسته المرأة صارت مشابهة للرجل في لبس البنطلون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وما حاجة المرأة للبس البنطلون؟ إيش الحاجة؟ هل هي ميكانيكية تعمل بالمكاين؟ هل هي تريد أن تلعب الرياضة حتى تلبس هذا اللباس؟ ولكن الشيطان والعياذ بالله يزين لبني آدم سوء أعمالهم، وما يدرينا لعل أعداءنا الذين أغرقون بالفتن لعلهم في يوم من الأيام يأتون إلى نسائنا ببنطلونات خفيفة رقيقة ضيقة لونها كألوان الجلد، فإذا لبست المرأة تكون كأنها إيش؟ كأنها عارية تماما، لأن أعداءنا يعرفون أن إغراقهم إيانا بهذه الفتن يوجب أن يوجب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهم أذكياء لا يأتون إلى المسلمين وجها لوجه ولكن من الأسفل حتى يصعدوا، فيغرونا بهذه الألبسة ويغرقوننا فيها حتى نقع في شباكهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر أمثالهم. أعود إلى الآية الكريمة، لباسا يواري سواتكم، هذا اللباس الضروري. وريشا هذا ايش؟ اللباس الكمالي. النوع الثالث لباس التقوى، وهو خير من هذا وهذا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه أيضا فائدة غير الريش وما يوالي السوء. سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، لكن ذكر الحر لأن القرآن نزل في الحجاز والحجاز حار، يحتاج الإنسان إلى ثياب تقيه الحر. ولو أن الإنسان بقي عاريا في الشمس في الحجاز لتألم واسود جلده، ولكن الله عز وجل جعل هذه السرابيل تقي الحر. سرابيل تقي البأس، ما هي؟ الدروع التي يلبسها المقاتل حتى تقيه السهام. استمعنا أيضا إلى قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر الله تعالى أن نتخذ زينة عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وهذا ما ذكره العلماء من وجوب ستر العورة في الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع الناس على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته. قرأنا قول الله، سمعنا قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فاحتجوا بأمرين: الأول يا رجل، والثاني بارك الله فيك، انظر العدل والإنصاف في مخاصمة الخصم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم: وجدنا عليها آباءنا. لماذا؟ لأنهم صادقون وجدوا أباهم على هذه الفاحشة أو على هذا الظلم، فأقر الله الحق وأبطل الباطل. الباطل قولهم إن الله أمرنا بها، والحق قولهم وجدنا عليها آباءنا. هل يجوز أن نقبل الحق من الكافر؟ يا سلام يا سلام يا سلام، كافر نقبل منه؟ يجوز يجوز، لأننا نقبل الحق للحق. هل يجب أن نرد الباطل من المسلم؟ يجب، لأن الباطل باطل. ولهذا لما قال الشيطان لأبي هريرة: ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ قال نعم. قال: آية الكرسي، من أصغركم يقرأ آية الكرسي؟ يلا أنت أصغرهم لك عيالك. لا لا لا لا أبدا، أنا لازم جزء من عمرك من 20 إلى 80. نعم، ما بين 20 و80 يا رجل. اقرأ آية الكرسي. بارك الله فيك. سمع. هذه الآية أخبر به الشيطان، أخبر الشيطان وأبا هريرة أنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فأخبر أبو هريرة بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقك وهو كذوب، وأقره. ولما جاء رجل من عالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا محمد، إننا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقوله، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العالم اليهودي على ما قال، لأنه إيش؟ لأنه حق. إذن يا أخي اقبل الحق من كل من جاء به لأنه حق. ولهذا قال العلماء: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، يعني لا تقس الحق بالرجال، لأن الرجال قد يخطئون ويصيبون، ولكن يعرف الرجال بالحق. فما ترأيت هذا الرجل قد جاء بحق فهو رجل، وإن جاء بباطل فليس برجل. هذه غرر وفوائد مما سمعنا، وما أعظم القرآن وما أكثر فوائده لمن تدبره، وما أيسر الوصول إلى معناه لمن تذكر به. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن إيش؟ للذكر فهل من مدكر. هل من مدكر؟ هذا استفهام للتشويق، يعني ادكروا تذكروا حتى يتبين لكم من القرآن ما لم يكن بان لغيركم. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء؟ ويريد أن يقول: هل أوصى بالخلافة لكم؟ قال: لا لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وبهذا نعلم كذب من قالوا إن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن الخليفة حقا بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخليفة بأمور واضحة، منها أنه لما مرض من وكل من يصلي بالناس؟ من؟ أبو بكر. لا لم يوكل عليا ولا عثمان ولا عمر ولا ابن عباس ولا غيرهم، وكل أبو بكر. لما مرض أمر أن تسد جميع الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، إشارة إلى أنه سيكون الخليفة ويأتي الناس من المسجد. لما تخلف عن الحج في السنة التاسعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أقام يحج بالناس؟ أبو بكر رضي الله عنه. لما جاءت امرأة في حاجة ووعدها العام المقبل قالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك؟ قال أتي أبو بكر. وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. وقال لا، وقال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أمن الناس يعني أعظمهم منة على الرسول هو أبو بكر. وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر. وسئل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. فكيف يمكن بعد هذا أن نقول إن الخلافة لعلي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب كان في موضعه من الخلافة تماما، ولا شك أنه أحق الناس بالخلافة بعد من؟ بعد عثمان لا شك. ومن نزعه في الخلافة فإنه مخطئ، لكنه مجتهد، والمجتهد من هذه الأمة إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. المهم أن الواجب علينا أن نقبل الحق من كل من جاء به، وأن نعرف الرجال بالحق، لا أن نعرف الحق بالرجال، لأنك لو عرفت الحق بالرجال لكان تقبل الحق من فلان لأنه عندك رجل، وترد من فلان لأنه عندك ليس برجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. الآن إلى الدرس. أين القارئ؟ نعم عطل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغسلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق لمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا فيه ثلاثة أشياء، هذا الحديث جمع فيه الراوي ثلاثة أشياء. الأول الاستنشاق في الوضوء، والثاني الاستجمار، والثالث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. أما الأول وهو الاستنشاق، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ أن يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، تأخذ الماء بكفك تجعله في أنفك وتشفطه قليلا ثم تنتثر أي تنثر هذا الماء من أجل أن تغسل باطن الأنف. وإنما وجب هذا لأن الأنف من إيش؟ الأنف من الوجه. نعم، لأن الأنف من الوجه، وقد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ولهذا كان وجوب الاستنشاق والمضمضة قد دل عليه القرآن، اغسلوا وجوهكم. كل إنسان يعلم أن أنفه في وجهه وليس في رأسه، وإذا كان كذلك وجب أن يغسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو الاستنشاق في الغسل أو لا يجب؟ يجب، من باب أولى، لأنه إذا وجب في الوضوء وهو حدث أصغر فوجوبه في الغسل من باب أولى، ولا أشكال في هذا. الثاني من حديث من استجمر فليوتر. الاستجمار إزالة الأذى من السبيلين بالأحجار ونحوها، المعنى معلوم ولا يحتاج إلى شرح. الإنسان إذا بال أو تغوط لا بد أن يكون في المحل أذى، إما من بول وإما من غائط. يجوز أن تزيل هذا الأذى بالأحجار، أي تمسحه بالأحجار. أرجو انتباه، مسح ذلك بالأحجار يسمى وبالماء استنجاء. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، أي فليقطع الاستجمار على وتر. طيب، هل المعنى يمسح واحدة؟ عجيب يا جماعة، أنا أريد أن أخذ من هذا الحديث، لا، لأنه لو كان الواحدة كافية ما احتاج أن يقول فليوتر، لأن الإنسان إذا استجمر مرة واحدة فقد أوتر. إذا لابد من ثلاث، أقل المسحات ثلاث، ولا بد في مع ذلك أن يزول الأذى. فإذا مسحت أول مرة لا يكفي، ثاني مرة امشوا معي لا يكفي، ثالث مرة لا. ننظر هل يوجد أثر فيما استجمرت به أو لا يوجد. إن وجد أثر فلا يكفي، لأن المحل لم ينظف. إن لم يوجد أثر كفى، واضح. ولكن لا يجوز أن تستجمر بالعظم، ولا يجوز أن تستجمر بالروث، ولا يجوز أن تستجمر بالمطعوم، ولا يجوز أن تستجمر بالمحترم. كم هذه؟ أربعة. أو العظم لا يجوز أن تستجمر به، الروث لا يجوز أن تستجمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الإنسان بالعظم والروث، وعلل ذلك بأنها زاد إخواننا من الجن. إخواننا من الجن؟ قال هو زاد إخوانكم من الجن. الجن أخ لك؟ نعم، أخ شقيق ولا لأب ولا لأم؟ أخ في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة في السرع. وذلك أن وفد الجن الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وفادة، قال لكم كل عظم، استمع يا أخي، كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله على كل شيء قدير. كل اللحم كلها الذي في العظم ورم به أبيض يلوح، الجن يجده كل لحم، أوفر ما يكون لحما. الله أكبر، الله على كل شيء قدير. ولكن قد تقول أيها الإنسي، أنا لا أرى اللحم العظم ما زال بارزا عندي، فنقول كن جنيا فتراه. نعم، أما وأنت إنسي لا يمكن أن تراه، لأن الجن عالم غيبي بأكلهم وشرابهم ولباسهم، هم عالم غيبي. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، لا يمكن أن ترى طعامهم وأنت لا تراهم. هل إذا اجتمع جماعة من الجن على هذا العظم يأكلون من اللحم الذي كان عليه، هل يمكن ترى اللحم ولا ترى هؤلاء؟ ما يصير. إذن نقول لا تستنجي بالعظم، لا تستجمر بالعظم. طيب، إذا كان العظم لم يذكر اسم الله عليه، لأن الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم حمار، أو كان عظم ميتة، أو كان عظم مذبوح لم يذكر اسم الله عليه، هل يكون مكسوا اللحم، مكسوا لحما للجن أو لا يكون؟ فشوفوا جماعة، لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. طيب، إذا لماذا لا لا لا, لا نستجمر به؟ نقول لأنه يكون نجسا. الميتة ولئن كانت أصلا طاهرة كميتة البعير تكون نجسة، فإذا كانت نجسة والعظم منها نجس، هل يمكن للإنسان أن يتطهر بنجس؟ لا يمكن. ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام، سواء كانت عظام مذكات أو عظام ميتة أو عظام ما لا يحل أكله. طيب، الروث يحرم الاستنجاء به، يعني يحرم الاستجمار به، لماذا الأخ؟ قم يا رجال تجيب أو ما تجيب، ما فهمت؟ تعرف الروث؟ ما الروث ما تعرفه؟ هل رأيت البعير؟ هل رأيت البعيرة؟ السؤال خاص، رأيت البعير؟ هل رأيت البعيرة؟ ها؟ رأيته؟ ما الذي يخرج من دبره؟ يخرج من دبره من وراء، مش يخرج. هذا الروث، اسرح، لا يجوز الاستجمار بالروث. لماذا؟ لأنه علف بهائم الجن، سبحان الله. نعم، فضلات بهائم الإنس تكون علفا لإيش؟ لبهائم الجن. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنس أفضل من الجن، ولا شك في هذا. طيب، إذن لهم بقية عظامنا ولبهائمهم، أرواث بهائمنا، والحمد لله الذي فضلنا عليهم. طيب، يؤخذ من هذا يا جماعة الأمر الرابع الذي ذكرنا، أو الثالث، أنه لا يجوز الاستجمار بمطعوم. لو أن أحدا والعياذ بالله استجمر بمطعوم للآدم أو للبهائم لكان هذا حراما. مثل إيش؟ نعم، مثل لو أن رجلا والعياذ بالله من زيغ القلوب استجمر بخبز يابس، هذا حرام، لأنه إذا حرم أن نستجمر بزاد الجن فزاد الإنس من باب أولى ولا شك. كذلك لو أن إنسانا استجمر بعلف، استجمر بعلف فهذا حرام لأنه زاد بهائمنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاستجمار بالروث لأنه زاد بهائم الجن فبهائم الإنس من باب أولى. واضح يا جماعة؟ طيب ما تقولون في أمر الأرض والحمد لله كلها خضراء من العشب، خضراء، وأراد إنسان أن يبول، أين يبول؟ عجيب يا جماعة، أين يبول؟ نعم، إيش؟ يحفر حفرة؟ مشكلة هذا، معناه لابد يكون معك مسحات ولا فروع دائما. نعم، أقول بارك الله فيكم، الشريعة الإسلامية لا تأتي بحرج أبدا، كما قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت الأرض كلها خضراء من العشب والعشب طعام بهائمنا وأراد إنسان أن يبول أو يتغوط، نقول يلا لازم يكون معك مسحات، إذا أردت تبول احفر. لا، ما هو صحيح، نقول بل ولو على هذا العشب، لهذا ضرورة. أو كان الأخ، لو قلت يا أخي لو يأخذ كيس معه ويبول فيه وإذا تعدى الأرض المعشبة أراقع، كل هذا لا يكون. طيب الرابع، نعم الرابع المحترم، ككتب العلم الشرعية لا يجوز إنسان أن يستجمر بكتب العلم الشرعية. لو أن إنسان أراد أن يستجمر بورقة فيها علوم شرعية قلنا هذا حرام. أما إذا كانت من القرآن فهو رد عن الإسلام، رد عن الإسلام كفر، لأن هذا من أعظم إهانة كلام الله عز وجل. فصار الأشياء التي لا يستجمر بها كم؟ أربعة: العظم، الروث، المطعوم، المحترم. طيب من استجمر فليوتر، نعود إلى الحديث، ومن استجمر فليوتر أي فليقطع استجماره على وتر. طيب قدرنا أن الإنسان استجمر ثلاث مرات ولم يوقي، ولما استجمر الرابعة أنقى، هل نقول إيتي بخامسة؟ نعم، إيتي بخامسة. وإن انقطع بست يأتي بالسابعة. هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، لأنه قد جاء في الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الثالث مما تضمنه الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخله الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله إذا استيقظ من نومه، كلمة نوم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يكون إيه يا شباب؟ يكون للعموم، فيعم نوم الليل ونوم النهار. لكن قوله أين باتت يده قد يدل على التخصيص، وأن المراد من نومه أي من نوم الليل، لأنه هو الذي فيه البيتوتة، ولنجعل هذا هو المراد، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا استيقظت من نوم الليل شعاع شوي بس. إذا استيقظت من نوم الليل فلا تغمس يدك في الإناء، الإناء أي إناء الذي تتوضأ به، وكانوا فيما سبق يتوضأون بالأواني، بل ويغتسلون بالأواني، يغترفون منها ويغتسلون ويتوضؤون. لا تغمس يدك في هذا الإناء حتى تغسلها ثلاث مرات. وكيف أغسلها وأنا لم أغمسها؟ صد ذلك أنا. كيف تغسل يدك ثلاث مرات قبل أن تدخلها في الإناء؟ كيف تعمل؟ مو لازم بسم الله، مو لازم، لكن كيف تعمل؟ نقول لك لا تدخل يدك في الإناء واغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء. منين يغسلها؟ ها؟ يعني يصغي الإناء، يميل الإناء. تمام، بارك الله فيك، اسلم. يعني معناه تميل الإناء حتى يصب الماء على يدك وتغسلها ثلاث مرات ثم تغمسها في الماء. لماذا؟ هل هذا أمر تعبدي لا ندري لماذا، أو هذا أمر معلوم معقول؟ معقول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت. الأخ قم، أنت ما تدري أين باتت يدك، ها؟ إذا نمت وقمت من النوم ما تدري أين باتت يدك؟ أجب، ما تدري؟ أليس معك بجنبك؟ ها؟ هي في عالم آخر، أنت في عالم آخر، إيش العالم هذا؟ إذا كان الله أعلم كيف تدري أنك في عالم آخر؟ نعم؟ كيف؟ والله ما أظن. أرأيت لو ربطنا يديك، لو ربطنا يديك على جنبيك ونمت، ونمت هل تدري أين باتت أو لا؟ ما تدري؟ السرع. هو في الواقع يشكل على الإنسان، كيف لا يدري أين باتت يده وهي على جنبه؟ نقول أؤمن بما قال الرسول، هذا قبل كل شيء، أؤمن بما قال الرسول وقل أنا لا أدري أين باتت يدي، لكن لا تقل كما قال أخونا إنها في عالم آخر، هذا ما الله أعلم، لكن قل لا أدري أين باتت يدي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حق، هذا حق. ظن بعض العلماء أن هذا أمر محسوس، وقال إذا وضع يده في جراب ونام ثم قام فلا بأس أن يضع أن يغمس يده في الإناء وإن لم يغسلها ثلاثا، لأنه الآن يعرف إيش، يعرف أن باتت يده. ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن يد الإنسان في جنبه، لكن الشيطان يسلط على الإنسان في منامه، فربما يكون الشيطان قد عبث باليد ووضع فيها أشياء تضره لا يزول ضررها إلا بغسلها ثلاثا. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. اللهم أعذنا من الشيطان. الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان من جوا من داخل، هل تحس به؟ لا والله ما نحس، لكن أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي قوله عندنا أشد يقينا مما نشاهد بأعيننا. فإذا كان الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان وهو لا يشعر به وأمر أن يستنثر ثلاث مرات، فمن الجائز أن يعبث باليد ولو كانت في جرار ويضع فيها أشياء ضارة على الإنسان، فكان هذا الحكم معللا بعلة وله حكمة بينها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب رأيتم لو أن الإنسان وضعها غمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، هل يبقى الماء طاهرا أو ينتقل من وصف إلى آخر؟ قال بعض العلماء إنه ينتقل من وصف إلى آخر فيكون طاهرا غير مطهر، وقال آخرون بل يبقى الماء طهورا على ما هو عليه. وهذه مسألة مهمة، هل الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس؟ الجواب قال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف، والصواب أن الماء قسمان فقط طهور ونجس ولا واسطة بينهما، لأن أي إنسان يثبت أن هناك قسما ثالثا هو الطاهر غير مطهر نقول له أين الدليل؟ لا يستطيع أن يأتي بدليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، فجعل مقابل الطهور النجس ولم يأتي بالطاهر. فالصواب أن الماء إما طهور وهو الذي لم يتغير بنجاسة، وإما نجس وهو المتغير بنجاسة. إذا أخذنا من هذا الحديث كم حكما؟ ما هي؟ وجوب الاستنشاق. الثاني وجوب الاستجمار وقطعه على وتر، لكن قد دل الحديث الآخر أنه أي أن قطعه على وتر سنة وليس بواجب. الثالث نعم تحريم غمس اليد في الإناء بعد النوم حتى يغسلها ثلاثا. نعم في وقت الأسئلة. نعم الآن وقت أسئلة، من يلقي أسئلة في الشروط؟ ها يلا اقرب، خذ جلابيتك. ها أخشى أن لن تكون تحت فخذي الآن يقول هذه لي. نعم هذه مسألة فقهية، أرأيت لو قال هذه لي هذا الرجل الجلابية لن عنده لا في مشكل، هل تكون له ولا لا؟ ها حقه مالك؟ لماذا تستعملها؟ محبة؟ والله أنا جينا حبك هات الأطلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم، سؤال: ما حكم الصلاة في ملابس عليها صور؟ ومن صلى فماذا عليه؟ السؤال معلوم الآن؟ طيب أقول لا يحل أن يلبس الإنسان ملابس فيها صور سواء صلى بها أو لا، لأن الملائكة لا تدخل فجأة في صورة، اللهم إلا إذا كان ذلك على وجه الامتهان كما يوجد في حفائض الصغار. حفائض الصغار تعرفونها أو لا؟ نعم، التي تلف على دبره، هذه بعضها يكون فيها صور، أرجو أن لا يكون بذلك بأس لأن هذا امتهان لها وليس إكراما لها. لكن يلبس لباس قميص أو فنيلة أو سروال فيه صور لا يجوز. وشر من ذلك ما يوجد من الكتابة اللاتينية على بعض الفنايل أو الألبسة، يوجد مكتوب باللغة بالأحرف اللاتينية عبارات فظيعة جدا جدا وسيئة وسافلة، ونحن كالدجاج ينثر بيننا الحب المملوء سما فتأكله الدجاجة ما تدري. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد لا يميزون، تجد المتاجر مملوءة من هذا اللباس مكتوب على عبارات سيئة، استحي أن أقول على هذا الكرسي. ومع ذلك الناس لا يدرون، يعني مثلا فنيلة مكتوب عليها الدعوة إلى الفساد، دعوة اللابس إلى أن يفجر به الناس والعياذ بالله موجود. فالواجب الانتباه لهذا الشيء، وأن تقاطع مثل هذه الألبسة، وأن نحذر منها. أما بالنسبة للصلاة في ثوب محرم لكونه مشتملا على الصور أو لغيره أو لكونه حريرا وهو والمصلي رجل، فهذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة، ومنهم من يقول صلاته لا تبطل لكنه آثم. نعم، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. سؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة موضة عند النساء، وهي لبس ثياب كثياب الرجال، وكذلك بعض الملابس التي يلبسها الرجال، فهل يدخل هذا في التشبه؟ وما توجيهكم حفظكم الله؟ نعم، أقول ألبس خاصة بالرجال يحرم على النساء أن تلبسها، والألبس خاصة بالنساء يحرم على الرجال أن يلبسوها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي هذا الحديث الصحيح دليل واضح على أنه يجب التفريق بين الرجال والنساء، وأنه لا يمكن أن يدمج بينهم ولا باللباس، وهو فاضح لمن ينادون اليوم بتسوية المرأة بالرجل. فإن هؤلاء الذين ينادون بتسوية المرأة بالرجل لو أن أحدا قال له تعال يا مرأة وش تقول؟ وش تسوي هذا الرجل؟ ما فهمت كلامي؟ نعم، هذا الذي يقول يجب أن تسوى المرأة بالرجل، لو أن أحدا ناداه وقال يا مرأة تعال، إيش يقول؟ يغضب ولا يقول بارك الله فيك هذا اللي نبي؟ ما تقولون يا جماعة؟ يغضب غضبا عظيم. حتى لو نوديت المرأة باسم الرجل غضبة، لأنها تعرف أنها امرأة، ومع ذلك ينادي أقوام بأبواق غير المسلمين أن تسوى النساء بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهة من النساء بالرجال والمتشبهة من الرجال بالنساء. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، المصافة في الصلاة هل يلزم فيها ملاصقة الأرجل بعضها ببعض؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بشيئين في المصافة: الأول المراصة حتى لا تدخل الشياطين بين الناس، لأنه إذا صار بين الرجل والرجل فرجة دخلت الشياطين فأفسدت صلاة الناس عليهم. الثاني التساوي، لا يتقدم أحد على أحد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد تماما في التسوية، وهو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يمر على الصف يمسح المناكب والصدور ويقول السوء. اسمع يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يمر على الصف من أول إلى آخره يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول السوء. ما رأيكم لو فعلها إنسان اليوم؟ عجيب يا جماعة، لا أنكر عليه. وقالوا هذا إمامنا بسم الله عليه عنجا، نعم، مع أن الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض المأمومين إذا بقي الإمام ينظر للصف ويقول استووا وتقدم يا فلان تأخر فلان، غضب، ليش ما تصلي؟ حنا تساويني قبل تقول لنا صل بس يلا كبر. نعم، وهذا غلط. لما كثر الناس بدأ الخلفاء يوكلون أناسا يمرون بالصفوف يعدلونها، فإذا جاء الرجل الموكل قال إن الصف متساوي كبر إلى هذا الحد. وكثير من الناس اليوم لا يبالي بهذا. المقصود أن المطلوب في المصافة شيئان، هما إيه؟ المراصة والتسوية. كان الصحابة رضي الله عنهم تحقيقا لهذا يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه، يعني تلاصون حتى تتلاصق الكعاب، وليس كما ظنه بعض الناس اليوم، ظنوا ظنا خطأ في هذا، فصار الواحد يفرج بين رجليه، يفرج بين رجليه، يباعد بين رجليه علشان إيه؟ يلصق الكعب بالكعب، يظن هذا معنى